فيرجع إذا كان اللغة أهل العرب يطلقون الجوائح حتى على أفعال بني آدم، إذا كان أفعال بني آدم تعتبر جوائح كالسرقة أو جاء إنسان مثلا ابن آدم وأحرق البستان وأحرق الثمار، إنسان عدواني شرير حسد هذا المشتري فأوقد فيه نارا، أوقد في الثمار التي اشتراها نارا من أجل أن يوقعه في خسارة، هل يعتبر هذا جائحة؟ هذا يرجع إلى المعنى اللغوي وغالبا يكون مرجح. الشيخ الشوكاني قال في أول الشرح: وقد اختلف العلم وضع الجوائح إذا بيعت الثمرة بعد بدو صلاحها وسلم البائع المشتري إلى أخيه، إلى أن قال إنما ورد وضع الجوائح فيما إذا بيعت الثمرة قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع، فيحمل مطلق الحديث في رواية جابر على ما قيد به أو قيد به في حديث أنس المتقدم. شفتوا الكلام هذا؟ وين حديث أنس المتقدم؟ وين حديث أنس المتقدم؟ وما وجه العلاقة؟ ما هي العلاقة بين أو ما هي القيد بين هذا وهذا؟ وين حديث أنس المتقدم وما هي العلاقة بينه وبين حديث الباب؟ اثنين بس. يعني أرجو أنكم قبل أن تأتوا تقرأون الشرح قراءة متمعنة، فإن كان لكم أسئلة تسألون وإلا سوف تسألون، وقفوهم إنهم مسؤولون فسوف تسألون، إما أن تسألوا والذي لا يسأل سوف يسأل، فبادروا بالسؤال حتى لا تسألوا، ادفعوا عن أنفسكم. يا شيخ. نعم. ايوه. قال كمل. في اي باب هو؟ باب النهي عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحه، الحديث الرابع في باب النهي عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه، حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى تزهى، قالوا وما تزهى؟ قال تحمر، وقال إذا منع الله الثمرة فبما تستحل مال أخيك. أنا قلت أثناء الشرح الحقيقة، أنا قلت أوردت هذا الحديث أثناء الشرح. إذا ما وجه كلام الشيخ هنا في قال فيحمل مطلق الحديث في رواية جابر على ما قيد به في حديث أنس؟ ما طبعا هو الكلام ليس عويصا، إنما أريد منكم مشاركة، اقرأوها من قوله وقد اختلف أهل العلم. نعم. هذا معناه معروف، بس نريد عدد المشاركين، ولا أن كما قلت لك المسألة ليست عويصة. ما معنى وطبعا قال الشافعي وابو حنيفة وغيرهم الكوفيين والليث لا يرجع المشتري على البائع بشيء الى اخره. قالوا وانما ورد وضع الجوائح فيما اذا بيعت الثمرة قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع فيحمل مطلق الحديث في رواية جابر على ما قيد به في حديث انس المتقدم او قيد به حديث انس المتقدم. وين الاطلاق وين التقييد؟ هذا مشايخ عطش حديث جابر المطلق في امر الوضوء الجوائي. طيب كيف مطلق يعني؟ المطلق ليس اين قبل بدو الصلاح ولا بعد أين مطلقا يعني سواء كان قبل بدو الصلاح أو بعده، قبل بدو الصلاح أو بعده هذا هو الإطلاق. فهو مطلق يعني يشمل ما كان قبل بدو الصلاح وما كان بعده. طيب وحديث أنس؟ حديث أنس حيده بعد بدو الصلاح يعيش، وقبل بدو الصلاح لا يجوز. قبل بدو الصلاح لا يجوز. والأصل أنه يحمل المطلق على المقيد، الأصل أنه يحمل المطلق على المقيد. فإذا كان عندنا حديثان أحدهما مطلق والآخر مقيد فيحمل المطلق على المقيد. لماذا؟ حتى لا يكون هناك تعارض، لا يكون هناك تعارض بين النصوص الشرعية، لأننا في ظاهر الحال قد يكون هناك تناقض. كيف يقول مثلا إن بعت من أخيك ثمرا فأصابها جائحة فلا يحل، بينما جوز لنا أن نبيعه بعد الصلاح، جوز لنا أن نبيعه بعد الصلاح. فإذا يكون هناك نوع من التعارض فيقول الفقهاء مثلا أو الأصوليون إن دفع التعارض بأن نحمل المطلق على المقيد، فنحمل هذا نقول لا، إن المقصود هو أن وضع الجوائح في مسألة قبل بدو الصلاح، أما بعد بدو الصلاح فالأصل أنه على ملك المشتري. هذا هو قول الطائفة الثانية، لكن على كل حال لا شك أن هذا القول ضعيف، القول ضعيف. والصحيح طبعا أنه أن الجوائح موضوعة حتى بعد بدو الصلاح، وأما قبل بدو الصلاح فلا يجوز البيع أصلا، لا يجوز البيع إلا بشرط القطع بشرط الجذال. إذا ليس هناك تعارض بين الحديثين وليس هناك حاجة إلى أن نقول يحمل فيها المطلق على المقيد، لأن هذا في باب وهذا في باب، فليست في مجال واحد حتى نقول إنها متعارضة وأننا نحتاج فيها إلى حمل المطلق على المقيد. عندي سؤال منكم ولا قرأ الشرح؟ على كل حال نكتفي بهذا القدر، وهذا النموذج او نوع من الذي يريده منكم مستقبلا من المشاركة والمتابعة وان تقرأوا بانفسكم، واي امور تعترض عليكم سواء في وخاصة في شرح الشيخ، لان شرح الشيخ الشوكاني رحمه الله دقيق وأحيانا يعرض لمسائل أصولية أو لغوية أو بعض استنباطات، فأرجو أن تقرأوه بعناية، فإن بدا لكم ما يشكل فننظر فيه سوية إن شاء الله. الله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. نعم عليكم السلام. Thank you. أصابتها جائحة وهو على رؤوس النخل مثلا إذا كان تمرا فيشمله الحديث. ولو قبضه لأن عادة يعني جواز البيع هو بعد بدو الصلاح، وطبيعة بدو الصلاح أنه لا يصلح في مرة واحدة، إنما يأخذ وقت، قد يأخذ شهر. إذا كان بدو الصلاح في النخل أن يحمر أو يصفر، عادة لا يشتد حتى يكون رطبا، وهذا قد يأخذ شهر أو شهر ونص، فيجوز بيعه بعد الاحمرار والاصفرار، بينما هو سوف يبقى في النخل إلى مدة طويلة. ففي هذه الفترة إذا جاءه جائحة هو على المشتري على البائع. ثلث لا هو الثلث عاد على كل حال، هذا كما قلنا في نظرة بعض العلم على معنى أنها عادة لا تخلو من آفة، لا تخلو من آفة، إذا كانت الثلث فأقل فهذا على رأي الإمام مالك وغيره أنه يتسامح فيه ويغتفر، لأن لو أن المشتري أخذ يدقق في كل واحدة واحدة سوف يجد ما في شك. يعني قصدك أنه قطع الثلث اشتثه الذي يبدو عموم الحديث أنه داخل فيه أنه يكون على ملك على المشتري على البائع يقول ما هي المحجة البيضاء التي تركنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تركنا على الإسلام، المحجة البيضاء هي الإسلام بكماله وشموله، وبقوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيتكم الإسلام دينا، وبقوله صلى الله عليه وسلم في حجة البلاغ في حجة الوداع على هل بلغت اللهم فاشهد، وبين إن دماءكم وأعراضكم وأموالكم عليكم حرام، في وصاياه في أحاديثه في نصوص القرآن كلها واضحة هذه المحجة. ما معنى قول الشارح وسلمها البائع للمشتري بالتخلية؟ هذه نسألكم أنتم، أنا كنت سأسأل عنها قبل قليل لكني عرفت أني ذكرتها في الشرح فما احتجت، لكن ماذا وردت نعيد السؤال إليكم. ما معنى قول الشارح وسلمها البائع للمشتري بالتخلية؟ نعم، التخلية بمعنى أن صاحب البستان يترك للمشتري حرية الدخول، يخلي بينه وبين ما اشتراه، هذا التخلية، يعني يخلي لأن لماذا؟ لأن الأصل أن أموال الناس محترمة، بستانك لا يدخله غيرك ولا يحل لأحد أن يدخل بغير إذن، فإذا القبض بأن يجعل للمشتري حق الدخول، هذا التخلية. أحيانا قد يكون عليه باب مثلا بستان مقفل فيعطيك نسخة من المفتاح تفتح وتدخل، مثلا تطلع النخل أو العنب وتجتث وتأخذ لأولادك من الشيء الذي اشتريته، إذن هذه التخلية، لأن لا يمكن تقبض النخل لتأخذها معك وديها البيت. فالمقصود بالتخلية يعني يجعل لك حق الإذن في يأذن لك بأن تدخل البستان وتأخذ من الثمر الذي اشتريته. يقول قال الشارح ولا يصلح مثله أي حديث أنس لتخصيص ما دل على وضع الجوائح ولا لتقييده. ما الفرق بين التخصيص والتقييد؟ هذا أيضا يسأل زميلكم ونعيد عليكم الأسئلة. وهذا كلامي بالأمس حينما بعضكم أتى بكلام في المحكم المتشابه، هذا بكلام في مصطلحات فيها المجمل والمفسر والنص والظاهر، هذا طيب، لكن أريد أنكم إذا نقلتموها أن تحرصوا على أن تفهموها. فيقول ما الفرق بين التخصيص والتقييد؟ هاي مشايخ، ما الفرق بين التخصيص والتقييد؟ هذا أيضا مصطلح من مصطلحات الأصوليين والفقهاء، تخصيص وتقييد. الخاص من العام، ايوه، هو التخصيص والتقييد هي كلها مصطلحات ترد على الالفاظ، على الفاظ الشارع، على النصوص الشرعية، القرآن والسنة. طبعا قد يكون في كلام الناس تخصيص وتقييد، لكن الكلام هنا في كلام الشارع. فالخاص هو العام، هو استغراق اللفظ ما وضع له، استغراق اللفظ ما وضع له. مثلا لفظ الإنسان، الإنسان يسمونه اسم جنس يشمل جميع بني آدم، إنسان. إذا قلت الإنسان، إن الإنسان لفي خسر، يعني كل بني الإنسان. طبعا ما يدخل الجن ولا تدخل الملائكة، لأنهم لا يدخلون في اسم إنسان. فإذا اللفظ إنسان عام، التخصيص بأنواع المخصصات، أنواع المخصصات كثيرة، الاستثناء، مفهوم الشرط، مفهوم الغاية، مفهوم العدد، بالعقل، بالحس، كلها مخصصات، بلفظ شرعي آخر، نص شرعي يقيد العموم اللي في الحديث الذي قبله مثلا. فمثلا إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إذن هذا استثناء، هذا الاستثناء تخصيص. إذن العبارة، النص الشرعي، الإنسان في خسارة، كل إنسان خسران، هذا معنى الإنسان، جنس الإنسان، كل بني الإنسان في شرق الأرض وغربها وشمالها وجنوبها، كل من على ظهر الأرض مما يسمى إنسانا، يخرج أنواع الحيوان الأخرى ويخرج الجن والملائكة، فالإنسان في خسارة. استثنى نوع من بني الإنسان، وهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هؤلاء ليسوا بخسارة. إذن هذا تخصيص، فلفظ إنسان عام خص منه الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إذن هذا تخصيص. فالتخصيص إخراج بعض أفراد العام من الحكم، إخراج بعض أفراد العام من الحكم. إذن العام الإنسان، الحكم الخسارة، الإخراج هو أن الذين آمنوا ليسوا خاسرين. إذن أخرجنا فردا من أفراد العام وأعطيناه حكما آخر. إذن هذا هو التخصيص. أما الإطلاق أو المطلق والمقيد، لا، المطلق هو أيضا هو نوع من العموم، المطلق نوع من العموم، لكن ليس عموما عموم جنس. العموم في المطلق ليس عموم جنس، إنما يسمونه عموم بدلي، عموم بدلي، على معنى أنه مثلا حينما يقول الله عز وجل فتحرير رقبة مؤمنة، لا، فتحرير رقبة، ما في مؤمنة في بعض النصوص، ما في قيد مؤمنة، أيضا في آية الظهار في مؤمنة، ما في مؤمنة. إذا الرقبة، هذه رقبة يسمونها مطلق، يسمونها عام، يسمونها مطلق، فيها عموم، لكن يسمونها عموم بدلي، ليس عموم شمولي. عموم شمولي الإنسان، يشمل جميع أفراد الإنسان. العموم البدلي رقبة، يعني أي رقبة تكفي، ليس كل رقبة. لو قلنا عموم معناته لابد أن يخرج الإنسان جميع الرقاب. لو قال مثلا فتح ريه الرقبة مثلا وأراد الجنس، هذا ما يمكن، لا يتصور أبدا أن الإنسان يخرج جميع الرقاب، لكنها مطلقة، مطلق. في عموم لكنه عموم بدلي، ما هو عموم شمولي أو اشتمالي، على معنى أخرج أي رقبة أجزأت. فلما قال في النص الآخر رقبة مؤمنة، إذن هذا قيد، ليس تخصيص، قيد. فقيد الرقبة بأن تكون مؤمنة، يعني أعطاها وصفا بحيث لا نفهم أي رقبة. طبعا ما هو عموم جنس كما قلنا لكم، الإطلاق فيه عموم لكنه عموم بدلي. التقييد أن نضع وصفا بحيث أيضا يتقيد الوصف، يتقيد هذا العموم البدلي بوصف معين أن تكون مؤمنة. فطبعا الرقبة يشمل المؤمنة والكافرة والفاسقة إلى آخره، فلما قال مؤمنة خرجت الكافرة وقد تخرج الفاسقة إلى آخره. إذن هذا هو القيد وهذا هو التخصيص. في قول النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أردنا أن نجاوب الأسئلة بهذا النوع معناته سيصير درس جديد، خاصة ما شاء الله استفتحنا بهذا الأسئلة اللي طيب. لكن طيب على كل حال، يبدو أغلب الحال الأسئلة من هذا، مع حق الإخوة الجالسين خاصة إذا كان لهم تعلق بالأحكام والصلاة مناسكهم الأولى بالتقديم، لكن على كل حال نأخذها بالله. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك، هل المال يكون حراما إذا باع الإنسان ما ليس عنده؟ وهذه الأموال كلها محرمة في كل البيوع المنهي عنها. هذا المال يكون في قوله، في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك، هذا المال يكون حراما إذا باع الإنسان ما ليس عنده. يبدو السؤال غير دقيق، ما دام أنه المسألة في العلم، وين السائل؟ أنت ما مقصودك هذا المال يكون حراما؟ أي مال؟ أنا أريدك حينما تسأل تسأل، يعني قد أقبلها من غير الطلاب، لكن الطلاب لا أقبل منهم إلا يعني يكون يحدد مراده من السؤال، لأن الكلام هذا ما أي مال. أي هو يعني قصدك ما باع ما ليس عنده وجرت بينهم معاملة؟ أي نعم. أي هو الأصل أن يكون حراما، لكن أنا أتأمل يعني لفظك، أريد يعني أريد أن أحاسبك على اللفظ ولا الحكم، ما هي مشكلة. يعني أنا أريد أن يكون سؤالك تحرص أن تكون ألفاظك تدل على مرادك، لأن هل المال يكون حراما؟ لا، لو أنك قلت مثلا بعد جريان المعاملة مثلا، هل ما حصل بينهما من تعامل أو ما حصل بينهما يكون حراما؟ نعم، الأصل أنه حرام. المال من الطرفين على كل حال، لأن خاصة إذا كان ذاك يعلم الحكم، حتى إذا كان الآخر يعلم الحكم أيضا حرام في حقه، في كلا المتعاقدين إذا كان يعلمان الحكم فلا يجوز في حقهما، لا البائع ولا المشتري. فالأصل في هذا نعم أنه كسب باطل، هذا هو الظاهر. وهذه الأموال كلها محرمة في كل بوع ما يعني، لا هذه تعرف مرة معنا كثير، يعني خلاف العلماء في هل النهي يقتضي الفساد. مثلا البيع بعد نداء الجمعة الثاني، هذا طبعا من البيع المنهي عنها، أليس كذلك؟ البيع بعد نداء الجمعة الثاني هذا طبعا خلاف العلماء فيه ظاهر، بعض العلماء يرى أن البيع فاسد، وأن وإذا قلنا البيع فاسد يكون المال محرم، وبعض العلماء يقول لا البيع صحيح لكن مع الإثم، فهي مبنية على الخلاف هذا. فإذا عبارتك هل الأموال كلها محرمة في كل البيوع؟ لا، الخلاف بين العلماء يختلف على حسب اللفظ الشرعي الذي جاء بنوع المعاملة، يعني إذا كان نداء الجمعة الثاني، إذا كان في بيع السمك في الماء والطير في الهواء، هذه يكون حرام، هذه نعم لأنها حرام والمال حرام. لكن مثلا الأشياء المقيدة كالجمعة وغيرها وبيع لما يتخذ خمرا، بيع العنب لما يتخذ حمرا والسلاح في الفتنة، هذه بعضهم يقول لا إنها لا تحرم إنما يأثم، فتختلف على حسب النص الشرعي والدلالة فيه. هل ضمان المبيع لا يقع على المشتري إلا إذا قبضه كما فهمته من قول الشارح عند شرح الحديث وربح ما لم يضمن؟ نعم، أيوة، السؤال كما هو، ضمان المبيع لا يقع على المشتري. لا أصل لا لا لا. يعني ما يعني المشتري إذا قبض الشيء دخل ملكه، دخل ملكه، ولا يكون البائع مسؤولا عن أي شيء في هذا. والأصل أن العقد إذا تم بين الطرفين أنه يترتب عليه آثاره، وما يترتب على آثار العقد هو أن ينتقل الثمن للبائع والعين تنتقل للمشتري. فإذا انتقلت العين للمشتري إذا صارت تحت ملكه، فما كان فيها من كسب وغنم فله، وما كان فيها من غرم أو ما حدث بعد ذلك من غرم أو من خسارة فعليه. هذه فائدة العقد. فائدة العقد إذا جرى أنه ينقل ملك الثمن من المشتري إلى البائع، وملك العين من البائع إلى المشتري. ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان؟ الله مشايخ، ما معنى الخراج بالضمان؟ لأن الشمس تخرج، وإذا خرجت أو تطلع لم تجدنا غافلين. ها مشايخ، ما معنى الخراج بالضمان؟ الخراج بالضمان أو الغنم بالغرم، معنى واحد. أنا أعرف أن أكثركم يعرفها، بس عندكم جبن ولو تمر عليكم كثير، أنا أعرف أنكم تعرفونها، لكن أريد أن نسمع منكم. يعني هذا أحمد. نعم، يقول الخراج بالضمان مثل له بأن الإنسان إذا كان عنده وديعة، مستودع وديعة، ثم أخرجها من حرزها أو مما يحتفظ به في مثله فإنه يضمنها. فكأن زميلك مفسر أن الخراج بمعنى الإخراج، وهذا وإن كان التمثيل صحيح أن يضمنها، لكن ليس هذا المقصود، بل المقصود بعيد جدا. الشيخ أحمد، ايوه الله ما صح لك ما فرعت ايش ما فرعت انت انت انت انت انت اتيت بالضمان صح لكن الخراج ايوه هذا يستفاد اذا صورة الرهن هذه صورة من الخارج الضمان لكن اريد معنى خارج الضمان زميلكم يقول ان الخارج الضمان هو كلامه سليم ايضا لكنه جاء بصورة فقط لكن لم يأتي بالمعنى كله يقول علم